أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, my God. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. Oh,

Thank you.

والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير Thank you. All right. ليسك مثلي شريك